أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا أحكام الحج المفرد أو الحج المنفرد للمفرد. الحج الإفراد أو من أراد أن يحج مفردا فإنه يلبي من الميقات بالحج، يقول: لبيك اللهم حجا، ويذهب إلى مكة ويطوف بالبيت 7 أشواط، وطوافه سنة وليس واجبا عليه. يطوف بالبيت 7 أشواط، وإن شاء سعى بعد هذا الطواف، وسعيه هذا يعد ركنا من أركان حجه، وإن شاء أخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف بالبيت 7 وسعى أو لم يسعى لا يتحلل، لا يتحلل، وإنما يبقى على إحرامه ولا يأخذ شيء من شعره، يبقى على إحرامه ويذهب إلى منى في اليوم 8 يوم التروية، ويبقى فيها إلى صبيحة اليوم 9، ثم يذهب إلى عرفات ويبقى في عرفات إلى غروب الشمس، ثم ينطلق إلى المزدلفة ويبقى فيها أيضا إلى الفجر، وبعد الفجر يقف يذكر الله عند المشعر الحرام، وقبل طلوع الشمس ينطلق إلى منى، وأول ما يبدأ برمي الجمرة، جمرة العقبة، ب7 حصيات، ثم يحلق رأسه، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وليس عليه نحر هدي، لأن نحر الهدي إنما هو على القارن والمتمتع، لا يبقى عليه بعد ذلك إلا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، ثم طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت من بلدي لأداء فريضة الحج وأنا مبتلى بالتدخين، فأدخن في السر أحيانا وفي العلن، وأنا عازم على تركه، فما توجيهكم وما نصيحتكم؟ أولا نسأل الله الكريم لك أيها السائل ولمن كان مبتلا بالتدخين أن يعيدك الله من التدخين، وأن يقيك منه في السر والعلن، وأن يجنبك إياه، وأن يكون هذا المجلس آخر عهدك بإذن الله تبارك وتعالى بالتدخين. أسأل الله ذلك ولك ولكل من كان مبتلا بالتدخين. والتدخين آفة عظيمة وبلية وشر، ولا فائدة فيه أبدا، لا فائدة فيه أبدا، وهو من الخبائث. والله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام لتحريم الخبائث، والمدخن نفسه يدرك أن الدخان خبيث، ولو سئل وقيل له: هل الدخان طيب أو خبيث؟ المدخن نفسه ماذا يقول؟ أحد الناصحين لقي مرة مدخن فيقول: أردت أن أغلق عليه الطريق وأتيه من الزمام، فسألت مباشرة، قلت: أنا أريد أن أسألك سؤال، الدخان طيب أو خبيث؟ يقول: أنا متوقع أنه سيقول لي خبيث، لأنه معروف أنه خبيث. فقلت: الدخان طيب أو خبيث؟ حتى سيضطر ويقول لي خبيث، وأقرأ عليه الآية: ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هكذا يقول عزمت. فقلت له: أخبرني، الدخان طيب أو خبيث؟ قال: لا، طيب الدخان. يقول: فأغلق علي الطريق، والآية اللي أنا مجمعها لها بأذكرها له، أغلق علي الطريق، قلت: الدخان طيب والخبيث؟ قال: لا، طيب الدخان. قلت له: أسألك بالله، ابنك اللي عمره 5 سنوات تعطيه من الدخان اللي معك ولا ما تعطيه؟ قال والله ما أعطيه. قال لماذا؟ قال لأنه خبيث. فالمدخن يعرف أنه خبيث. أحيانا بعض المدخنين فقط يغالط نفسه أو يغالط الآخرين ويحاول أن يفتعل بعض الفوائد للدخان وأن كذا وأن كذا وهو يغالط نفسه فقط. مرة حقيقة آلمتني والله كلمة آلمتني جدا قرأتها في قصاصة ورقة. أحد الأطفال الصغار وهو يقرأ رأى لوحة مكتوب فيها الدخان آفة خطيرة وقاتل للنفس وكذا وكذا فاحذر. ووالده مدخن ولأول مرة يقرأ هذا التنبيه الشديد ضد التدخين، الدخان آفة خطيرة وكذا وكذا فاحذر. ماذا قال هذا الطفل؟ سبحان الله، هذه أذكرها لأن فيها تنبيه وإيقاظ لكل مدخن أنك بالتدخين لا تجني على نفسك فقط، حتى أبنائك تجني عليهم، لأن الأمر كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ينظر والده ويقلده. ماذا قال هذا الطفل لما رأى تلك اللوحة وهذا التحذير القوي؟ قال لا، لكن والدي يدخن كويس، والدي يدخن كويس، يعني ما يحمله في، وهذا موجود في كل طفل من تبرير لأفعال والده وأن والده رجل طيب، حتى الأعمال السيئة التي سيقع فيها الوالد تجد الابن يحاول أن يجد لها معاذير. فلماذا ينشئ أبناءه على رؤية هذه الحال ورؤية هذا البلاء؟ فالتدخين آفة ولا فائدة فيه أبدا، بل كله مضرة وإضاعة للمال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقال إن الله يكره لكم 3، وذكر منها إضاعة المال. الله يكره إضاعة المال، وأيضا يسألك يوم القيامة عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولهذا الدخان يحرم بيعه ويحرم شراءه ويحرم تعاطيه، كل ذلك محرم، وأهل العلم لهم فتاوى واضحة وصريحة وبينة في تحريم ذلك كله. بيعه حرام وشراءه حرام وأيضا شربه حرام. ولو يسأل المدخن نفسه، وهذه مفيدة وجربها بعض المدخنين ونفعها الله بها، لو يسأل المدخن نفسه كم أنفق في شراء من الأموال في شراء التدخين في حياته، ما الذي يمنع أن الإنسان يحاسب نفسه الآن قبل أن يحاسبها الله؟ ما الذي يمنع؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك وانظر كم هذا الرقم الذي دفعته من الأموال في هذا الدخان. أحدهم جمع المبلغ الذي دفعه في حياته في التدخين، طبعا جمع تقريبي وليس دقيقا، لكن تقريبي، بدأت الدخان عام كذا، كان سعره كذا، كنت أشرب في اليوم كذا، يحاول يجمع ينظر كم النتيجة. أحدهم وجد مبلغ ما تصدقه، وهو ما كان يصدقه، يمكن يقوم ببعض المشاريع، بناء مساجد، بناء دار أيتام، مشاريع لو وفر هذا المال. فالإنسان يحاسب نفسه، وثم إلى متى وهو يمضي مع هذه الآفة؟ بل عليها أن يستغل خاصة هذه الأيام الفاضلة وهذا الزمان الفاضل وهذه الحال الفاضلة ويترك هذا الدخان. وأقول يا أخوان، إذا كان الدخان في كل وقت قبيح، فوالله ثم والله إنه يشتد قبحا عندما يكون إنسان محرم وعند بيت الله الحرام وفي المكان الحرام وفي الوقت الفاضل وفي العشرة الفاضلة، وفي العشر الفاضلة، يعني في عشر ذي الحجة الناس يتنافسون فيها على أعمال الخير، تجد بعض الناس عليه إحرامه وفي مكة وفي هذه العشر الفاضلة ويدخل. فنسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مبتلى، أن يعافي كل مبتلى، هذا الأخ السائل وأيضا غيره من المبتلين، لكن هذا السائل الذي صار سببا لهذا السؤال وهذا الجواب وهذا الحديث عن هذا الموضوع، نرغب حقيقة منه أن يلتزم التزام ويعزم عزم مؤكد أنه من هذه الساعة لا يعود إلى الدخان. نسأل الله أن يعينه ويعين كل مبتلى، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صيام التسعة أيام الأول من ذي الحجة للحاج. صيام الأيام التسع الأول من ذي الحجة مستحب للحاج ولغيره، لكن الحاج إذا كانت تضعف عن أعمال حجه لا يصوم، إذا كانت تضعف عن أعمال حجه لا يصوم، وأيضا لا يصوم الحاج اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم، وليكون ذلك أنشط له في الدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على من أقيمت الصلاة وهو في الطواف تغطية كتفه أو عاتقه؟ الاطباع سنة في وقت الطواف، الاطباع سنة في وقت الطواف، فإذا أقيمت الصلاة وتوقف عن الطواف ليصلي يغطي الكتفين ويؤدي الصلاة على هذه الحال مغطي الكتفين، وإذا أنهى صلاته وأراد أن يكمل طوافه يعيد الاطباع على هيئته عملا بهذه السنة في طوافه، فهو سنة في الطواف فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت لأداء فريضة الحج ولكن معي من النساء أربع وفيهن من لا تتحمل النزول أو الذهاب إلى منى، وأنا أريد القيام بالأركان والواجبات والسنن، فكيف أوفق؟ من كان على ضعفة من النساء أو نحوهم فالأفضل في حقه مراعاة حال هؤلاء الضعفة، هذا الأفضل في حقه، والضعيف يقولون سيد القوم، لو كان يريد أن يلزمهم بالسنن التي يقوى عليها من كان في قوته ونشاطه لم يأخذ بالاعتبار في مثل هذه الحال بما لهم من حق لضعفهم وما لهم أيضا من رخصة في الشرع مراعاة لضعفهم. فإذا كان يقوم على ضعفة من نساء ونحوهم فهو مأجور في أخذه للرخصة التي في الشرع للضعفة، مأجور على ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يقوم الحاج بطواف الوداع إذا كان يريد الذهاب إلى جدة ليتسوق ثم يرجع إلى مكة بعد أسبوع، وبعد أسبوع يذهب إلى بلده؟ إذا أدى أعمال الحج كاملة، إذا أدى أعمال الحج كاملة فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط ويذهب إلى جدة، يذهب إلى جدة ويبقى فيها ما شاء ليتسوق ويرجع إلى مكة، ورجوعه إلى مكة لا علاقة له بالحج لأنه طاف وودع وسافر إلى جدة، فيتسوق يبقى فيها ما شاء يوم يومين أقل أو أكثر، ثم يرجع إلى مكة، وإذا جاء وقت الرحيل يسافر بدون طواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه يشرع في كل شوط من الأشواط السبعة في الطواف أم هو في الشوط الأول فقط؟ إذا تيسر الحاج ذلك فهو يشرع له، إذا تيسر له ذلك يشرع له أن يقبله، فإن تمكن وإن لم يتمكن استلمه بيده. وإن لم يتمكن أشار إليه، وكل ذلك من السنن. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق من حيث الصلوات الخمس؟ هديه عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق من حيث الصلوات الخمس أنه يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة الرباعية، وإنما كان الجمع منه عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي المزدلفة، فجمع في عرفة بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء. أما في منى فإنه يصلي الصلاة في وقتها ويقصر الرباعية، وهذا ماض على هديه أنه إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل صحيح أن لمس الحجر الأسود يمحو سيئات من لمسه، وما معنى سودته خطايا بني آدم؟ هذا الأخير جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى ظاهر، المعنى ظاهر، سودته أخطاء بني أو خطايا بني آدم. وأما الحقائق أو الكيفيات أو التفاصيل التي ليس للإنسان سبيل للعلم بها فليس له أن يخوض في شيء من ذلك. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: في صلاة الجماعة عند الكعبة هل يجوز الصلاة في الحجر؟ يصلي في الحجر النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة كما سبق مرة معنا داخل البيت، وكان قد دخل معه بلال وأسامة وأغلق الباب، وكان أول من دخل بعد فتح الباب ابن عمر رضي الله عنهما، فسأل بلال: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين. فالصلاة النافلة في داخل البيت فيها هدي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل يصح أن يقسم التوحيد إلى أربع: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والمتابعة، وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة؟ هذا التقسيم بهذه الطريقة لا يستقيم، وإنما الذي يستقيم أن يقال التوحيد نوعان، التوحيد نوعان: توحيد المرسل وهو الله، وتوحيد المرسل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وتوحيد المرسل هو المتابعة، توحيد المرسل هو المتابعة، أما توحيد المرسل وهو الله جل وعلا فأقسام ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلا يستقيم أن يجعل توحيد المتابعة قسما رابعا في توحيد الله، لكن إذا قيل التوحيد من حيث هو قسمان: توحيد المعبود وتوحيد الرسول، توحيد الرسول بالاتباع له، توحيد المعبود بالأقسام الثلاثة، فهذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبتت التسمية قبل التكبير لاستلام الحجر وقبل التكبير لرمي الجمار؟ هذا جاء في أثر عن ابن عمر في التسمية في أول شوط، وليس في الأشواط كلها، وإنما في الشوط الأول من الطواف جاء في أثر فيه التسمية ثم التكبير بعده، أما بقية الأشواط فيكبر دون تسمية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولى، إمامة الصغير غير البالغ أمه في صلاة الفريضة أو العكس؟ إذا احتاج في بعض المرات، إذا كان عنده من الحفظ والفهم أن يأم أمه باب تعليمها ونحو ذلك، فله ذلك، له ذلك، الأولى بالمرأة أن تصلي صلواتها لوحدها، لكن إذا صلت مؤتمة بمرأة أو برجل في المسجد أو مثلا بصغير مثلا في بيتها أو نحو ذلك فصلاتها صحيحة، لكن صلاتها في حجرتها وحدها أولى لها وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص كان في وقت شبابه تاركا للصلاة ومتهاونا فيها، وهو الآن بحمد الله يصلي ثم يتبع كل صلاة بأربع ركعات، فما حكم صلاته علما بأنه يقول: أنا أقضي الصلاة التي تركتها سابقا؟ من كان تاركا للصلاة متهاونا فيها ثم تاب، فهذه التوبة هي هداية من الله سبحانه وتعالى للإسلام بعد أن كان تاركا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يحافظ على الصلوات، لكن ليس له أن يقضي تلك الصلوات التي كان تاركا لها في جاهليته وإعراضه عن هذه الفريضة من فرائض الإسلام التي تركها كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن يكثر من النوافل والمستحبات وأعمال البر والخير. نعم. كثرت الأسئلة عن حكم المرور أمام المصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز المرور بين يدي المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد آخر لكن فيما يتعلق بالمطاف تخصيصا فالأحقية في المطاف للطائفين. إذا كان الصحن ممتلئ بالطائفين وهناك أناس جاءوا في وسط هذا الزحام في طريق الطائفين وأخذ يكبر ويصلي، الذي يظهر أن مثل هذا لا حرمة له، لأن لا حقية له في أن يصلي في هذا المكان. بل أيضا لو منع أو أوقف من صلاته وأمر بأن يبتعد عن هذا المكان فهذا هو الصحيح، لأن الأحقية في المكان للطائفين وليس له. أما ما عدا ذلك فليس الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، ففي ذلك وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: من خرج من عرفة قبل غروب الشمس بربع ساعة فهل عليه شيء؟ نعم، إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس بربع ساعة يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، لأنه يجب عليه أن يبقى في عرفات إلى غروب الشمس. وفي الأثر عن ابن عباس: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يوم التروية يوافق يوم الجمعة ونرغب أن نصلي الجمعة في المسجد الحرام، فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواز يجوز لك ذلك، لكن السنة أن تكون ذلك الوقت في منى وليس على الحاج صلاة جمعة. السنة أن تبقى في منى، لكن لو ذهبت وصليت الجمعة يجوز لك ذلك، لكن السنة أن تبقى في منى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أصلي وأنا في الصحن ومرت امرأة بين يدي، فهل صلاتي صحيحة أم أنها تبطل ويجب علي الإعادة؟ مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة والأصل أنه يمنع المرأة من أن تمر بين يديه. فإذا مرت بين يديه فمرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صيام يوم السبت في الأيام العادية وأيام عشرة ذي الحجة. قصد يوم السبت بالصيام منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقصد أو أن يخص يوم السبت بالصيام، لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عاشوراء، أو وافق مثلا يوم عرفة، أو كان يصوم الست من شوال أو نحو ذلك، لم يقصد صيام السبت فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وإنما ينهى عن قصده بالصيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحاج الذي دخلت عليه ذو الحجة وأراد تقليم أظافره ونتف إبطه أن يتنازل عن الأضحية ويوكل شخصا آخر يضحي مكانه ويقصد أمه، قال علما أنها تعيش معه وهي مليئة قادرة غنية؟ إذا كان أراد أن يضحي أو وكل غيره ليضحي عنه، أو وكل غيره يضحي عنه، فإنه بهذا التوكيل يعتبر أراد أن يضحي، لأن من أراد أن يضحي سواء باشر ذلك بنفسه أو وكل غيره ليقوم بذلك عنه فالحكم يشمله. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث أم سلمة أن النهي إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشره شيء. نعم. إذا طلب من أمه أن تشتري الأضحية، إذا طلب من أمه أن تشتري الأضحية لتكون وكيلا عنه، إذا لتكون وكيلا عنه، فالحكم كما سبق. أما إذا كان تخلى عن الأضحية وطلب من أمه أن تقوم بذلك فليس له هذا. إذا كان له أولاد وأهل ومقتدر فإنه يلزمه أن يضحي عنه إذا كان مقتدرا. وطلبه من والدته أن تقوم بذلك ليس له ذلك، وإذا كان فقط أنابها إنابة فالحكم كما سبق بيانه، يعتبر هو الذي أراد أن يضحي سواء باشر ذلك أو أناب غيره فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائق حافلة. ثم أيضا لنا عتب على هذا الأخ السائل، يعني من أجل أن يترخص لنفسه في نتف الإبط وتقليم الأظافر يكلف والدته، يعني تكليف الوالدة على وجه الخصوص أمر ليس بالهين، حتى أن يطلب منها أعطيني كذا أو أعطيني كذا. الأم لها مقام ومكانة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا سائق حافلة، وإذا أحرمت من الميقات وجاءت اللجنة أجبرت على نزع الإحرام، فماذا أفعل وهل يجوز لي أن أحرم من مكة؟ أولا المؤمنون على شروطهم، وأعلم أن هؤلاء لما جيء بهم كسائقين اشترط عليهم في العقد أن يأتي سائقا وأن لا يحج، ووافق على ذلك ووقع على ذلك، والمؤمنون على شروطهم. ومن أراد أن يذهب إلى مكة بحج أو عمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات، فالواجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت في رمضان وأنا الآن أنوي أن أدخل بالتمتع، فهل يجوز لي أن أنوي العمرة للوالدة؟ نعم، يجوز لك أن تجعل عمرة التمتع للوالدة، لطالما أنك قد أتيت بالعمرة الواجبة عليك قبل ذلك. ونختم هذا المجلس بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالقبول والتوفيق والرضا والهدى والسداد. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،